الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الجمع الكريم، طلاب وطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن قضية الحجاب حديث قديم، وصراع بين قوى الخير وبين نوازع الشر قديم. ولعل قضية الحجاب والمرأة والتعري قضية إبليسية. أول من دعا إلى نزع الحجاب وتجريد المرأة وتعريها هو إبليس، ذلك قال سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فوسوس لهما الشيطان ليريهما ما وري من سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولا زال إبليس وأتباعه المخلصين يعملون ويسعون جاهدين إلى أن تنزع المرأة لباسها الذي هو الحجاب. والأسف الشديد بعض الناس اجتهدوا في القضية أكثر من إبليس نفسه، لحد ما إبليس ذاته قال لهم: يا إخواننا بالراحة، ما كده، أنا ذاتي يا إخواننا، قال لهم: أنا ذاتي يعني الموضوع ده ما كده، حرام عليكم، بالراحة يا إخواننا، ما للدرجة دي. إبليس ذاته حيروا، يعني في ناس من بني آدم رأوا تكالب الناس من بني آدم على المرأة وعلى تعريتها والحرص على إبداء محاسنها إلى أن احتار إبليس وقال: إني أخاف الله رب العالمين. ومثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله، هذا إبليس قال: إني أخاف الله رب العالمين. قضية الحجاب قضية مفاهيمية قبل أن تكون قضية سلوكية، يعني المسألة مرتبطة بالدين والعقيدة. باختصار الواحد يقول: حس على علاقة الدين والعقيدة والإيمان في حجاب المرأة شنو؟ أول شيء ينبغي أن نقرر مسألة مهمة: المرأة هل هي كائن مستقل أم أنها عبد لله عز وجل؟ وده المفهوم الأساسي. إذا كان المرأة ما عندها علاقة مع ربنا تعمل على كيفها، لكن مرأة مؤمنة بالله وده تعمل على مزاجها، ده ما بيمشي سوا في الدين، ده دين بتاع لعب، والناس دارين دين اللعب. يقول لك: يا شيخنا كنشوف زينا فتوى خارجنا من الموضوع ده، بعباسطة هو اللي دين، كان بعباسطة بنشوف لكم مخارجة، وكان دين ما فيه مخارجة، الدين قيود والتزامات. إشكالة الناس إنه دايرين دين يوافق الأهواء. يقول لك: أنصار السنة ديل مشددين، أنصار السنة خلوهم، ربنا كيف؟ عندك مشكلة مع ربنا؟ الله قال هراي شنو؟ أنصار السنة كعبين، الرسول عندك معه مشكلة؟ أنت ما مسلم، الرسول محمد ابن عبد الله عندك معه مشكلة؟ ما عندك مشكلة. ما قال كلام حاجتين: إما تقول أنا مسلم بخضع، أو تقول أنا مسلم لكن ما بخضع، وما تقول مسلم في اللحظة دي. يعني ده كلام زي ما بقوله بالواضح في قضية الحجاب. قضية الحجاب مفهوم العبودية والربوبية. إذا كنت مسلم ينبغي أن تخضع لكلام الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في ناس دارين مسلمين لكن يأخذ من الدين ما يروق ويطرح من الدين ما لا يروق. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني مثلا لو لقيت لك واحدة لا تصدي مسلمة تقول لها بتصلي بتصلي بتصوم بتصوم، دي معناها أنا ما عندي لي أصلا إلا حاجة واحدة بس، ربنا قال لها أقيموا الصلاة، قالت سمعنا وأطعنا، قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا سمعنا وأطعنا، قال يدنين عليهن من جلابيبهن، قالوا بقى شوف يا الله إلا دي بقى ما كنت دخل في خصوصياتنا. الكلام ده ما اتقال باللسان، اتقال بالفعل. الله قال ليها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالوا لكن الكلام ده ما معقول يا اخي، يا اخي الكلام ده ما جاي. في الصلاة صلوا وفي الصوم صاموا، الكتاب النزل فيه فرض الصوم نزل فيه فرض الحجاب، الكتاب الذي نزل فيه تقرير الصلاة هو ذات الكتاب الذي نزل فيه إيجاب الحجاب. الحجاب في القرآن والصوم في القرآن، فمعناها مفهوم العبودية والربوبية عند الناس مختل، دايرين يكونوا عبيد لله لكن ما دار يسمعوا كلامه. ودي العلمانية بالنسبة، العلمانية بيزعموا، يزعم العلمانيون أنهم إنهم مسلمين ونحن مسلمين وبنصلي، مسلمين بيصلوا لكن دايرين الله ما يتدخل في شؤون حياتهم نهائيا. يا الله حدث الجامع ده، لكن في السوق على كيفنا، في الشارع على كيفنا، في النوادي على كيفنا. عشان كده مفكر علماني قال يا اخواننا العلمانية والله ما بيمشوا سوا. يا الله يا العلمانية، ليه؟ لأن العلمانية إذا أقرت بإله أقرت بإله عاجز ومسكين، إله لكن شرط يكون مسكين وإله عاجز ما يدخل في شؤون الناس، وده إله العلمانيين. أما إلهنا نحن الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، الإله العظيم والرب الجليل، حكيم ومشرع وتخضع له الرقاب وينقاد إليه البشر. لذلك أول مفهوم إخوان الحجاب ده، قبل ما نتكلم عن عن عن سلوك عن السلوك نتكلم عن مفهوم الحجاب، بعد ده البعد العقدي للحجاب. إخواننا المؤمن سلوكه ما بيتناقض، سلوكه مستقيم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخل في الشريعة كلها ما بالمزاج. بمعنى لو رأيت أي سلوك منحرف حتلقوا عنده علاقة بضعف الإيمان. يعني مثلا البيع والشراء، ربنا قال شنو؟ قد أفلح المؤمنون، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. معناها الدين ده عنده علاقة بالعمل. وعشان أديك مثال، كان لقي ولد وبنت قاعدين يتونسوا، بيسموه شنو؟ خالطين. بيقولوا خالطين، بيقولوا شنو؟ خالطين، بيتونسوا. أول سؤال، هل يعتقدان أن رب العباد يطلع عليهما من عليائه؟ يعني باختصار الله شايفهم ولا ما شايفهم؟ إذا قالوا الله ما شايفنا تقبى جريمة، وكان قالوا الله شايفنا تقبى جريمتين، لأنه نفس البنت ما بتكلم أبوها، يا أبوي أديني المصاريف وبعدين بعد المحاضرات عندي قاعدة مع صاحبي حنتونس وحنشرب الاستيم، ما بتقول له كده من الأول. أبوها كان جالي قاعدة القاعدة دي بتستحي، معناه تستحي من أبوها ما بتستحي من ربنا. في خلل في الاعتقاد، خلل في قضية الإيمان ومفهوم معرفة الله، دي إشكال كبير جدا. ولذلك أي سلوك مرتبط بقضية الإيمان. المفهوم الثالث، ما هي المرأة أو من هي المرأة؟ يا إخواننا أنتوا حقوا يعني الآن في دعوة تقول لك المرأة تخرج، قال أي حاجة حصلت في السودان، عرس، حفلة، الناس المسلمين عملوا مظاهرات، يقول لك هذا انتصار جديد للمرأة السودانية. انتصار الحرب وين هي ذاته؟ انتصار في شنو؟ في شنو ذاته؟ انتصار المهزوم منه الدين، القيم، الأخلاق، المبادئ، الرسول، القرآن، المهزوم منه. وريني المهزوم منه. المرأة مرأة، انتوا تسمعوا انه المرأة وحرية المرأة وخروج المرأة، كلام كثير عن المرأة ومساواة المرأة. يا اخواننا الكلام ده فهموا ان الحضارة الغربية المادية تتعامل مع المرأة باعتبارها كائن مستقل ما عنده علاقة بالله. ليه؟ لأنه أنت كان قلت أي كلام، والله المرأة تعمل، المرأة تسوي، نقول شنو؟ نقول طيب الله بيرضى ولا ما بيرضى؟ ندخل الله طوالي نقول رب العالمين خلق المرأة وخلق الدنيا دي كلها راضي من سلوكيات المرأة ولا ما راضي؟ مش قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا كان ده قرآن الناس ما مؤمنين به؟ ما قال لك الله في الكتاب أي حاجة بيتصرف الإنسان شيء بيكتبه كده؟ وريني الناس الخالطين دين شيء بيتكتب ولا بيتكتب؟ وريني بيكتبوا شو ده؟ ونسة طويلة 3 ساعات والله أنا يعني أزول ممكن يجيب مع زميلته 10 دقائق 3 ساعات الشداء نيفاش حصل شنو 3 ساعات قدروا ده أنا ذا بيقولوا شنو والله أنا محتار نفسي بس أجي أجيب جمهور يقولون دخلونا في الصورة أنا بس داري أعرف الناس بيقولوا شنو ياخذ زول مع مرته بحلال ما بيقدر يقول 3 ساعات انظم يقول شنو عينك زي الكديس كراعك زي الفيل انا ما فاهم بيقولوا شو والله مستغرب تلقاهم بيقطعوا النيل الجسر ده الكبري ده اثنين ماشيين مع بعض المسافه طويله لكن زي ما حاسين بالتعب يتونسوا ساك ولو قالوا تعالوا راجعين برضو ما عندهم مانع كلام قدر ده فيش له ذاته قدر ده وريني الزميل والزميله في كلام قدر ده بيناتهم الشده شنو بيشرح وبعدين عليم الله ما في كتاب بيناتهم ولا مذكره عشان تقول بيشرح ليها يعني ممكن تحسن أصلاً تقول فاتت محاضرات وقاعد يشرح ليها ما في أي حاجة بيناتهم بس قاعدين كده بس جنب بعض يتونسوا بيقولوا شنو زول ما معروف الشدة الملائكة بيكتبوا ولا بيكتبوا أكيد بيكتبوا لكن بيكتبوا شنو يقولوا شنو يعني يقولوا شنو ها نشوة لذة متعة شهوة شنو ده الشدة شنو ورونا الشدة شنو نقول أن مفهوم الحضارة الغربية للمرأة أنها كائن مستقل معناه ممكن تلقى مرأة قاعدة في أي ولاية براها في بيت تجيب الدات تجيبه وتمشي براها ده في الدين ما في ليه؟ لأنه أول حاجة حنقول المرأة ليست كائن مستقل ليه؟ لأنها ما خلقت رقبتها في خالق والخالق ده لابد يتدخل وينظم لها حياتها إذا رفضت قالت الخالق ما يتدخل لقى زيها وزي الخواجيات كافرة إذا قالت يتدخل معناها لا بد تخضع لشريعة رب العالمين ده كلام واضح المرأة في الإسلام مخلوق اجتماعي وليست كائن مستقل بمعنى هي ما براها بتعيش مع الرجل المرأة مع الرجل في الإسلام لا تعيش الصراع والحرب إنما تعيش التكامل المرأة بتكمل الرجل والرجل بيكمل المرأة الإسلام كلام منطقي بيقول المرأة لا تستطيع أن تعيش وحدها والرجل لا يستطيع أن يعيش وحده وخلق منها زوجها ليسكن إليها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة معناها المرأة عندها دور اجتماعي ليه أم بترضع وبتحن وامرأة لرجل بتسمع كلامه وتتقيد بقيوده ومن أخطر الإشكالات المعاصرة نظرة الأجيال المعاصرة لقضية الزواج الزواج عند بعض الأجيال المعاصرة شنو؟ متعة بس متعة وده أكبر إشكالات الطلاق الموجود أنا لو وريتكم الاتصالات اللي بتجي في الموبايل ده الموبايل ده لو نظم الموبايل ده يكورك براو كثرة اتصالات من نسوان والرجال وصف الزول أعجبوا في الفتاة جسدها حصل الجسد الزواج حصل الجسد بعد ذلك يبحث عن الشيء الطبيعي الذي يبحث عنه كل رجل العقل الفكر الروح الجوهر ما لقاه لقاه خاوية بدأ الشقاق والله واحدة دكتورة كبيرة جدا بتتصل من أمريكا بتتصل بي في الأسبوع 3 مرات مشكلتها مع راجلة بالإنترنت وراجلة رجل أعمال كبير ومشى عرسه هناك وصلت أمريكا الهداية من رب العالمين قالت دار تلبس الحجاب الحجاب شنو طرحه فوق الراس الراجل قال لها يا أنا يا الحجاب قلت له لا أنت ولا الحجاب رب العالمين أول حاجة وقلت له نحتكم للشيخ وقرروا يحتكموا لي من هناك التصلبي عشان أقنع الراجل أنه ده كلام الله ما كلام الجماعات الإسلامية والمهم الآن وصلوا لطريق مسدود والآن على أعتاب الفراق هي مبسوطة جدا قلت لي أنا رجعت لله قبل ما أموت كنت خايفة أموت على هذه الحالة أمشي نار جهنم المفهوم ده مفهوم شنو مفهوم إنه الزواج عند الأجيال إما متعة وإما عزوف إما ما داري يتزوجوا وإما في عزوف يعني ما عنده الرغبة أو الزواج متعة بس وجسد. أديك مثال، في حفلة حصلت في الخرطوم، الشريط مشى أبو ظبي، واحد من الشباب المغتربين عجبته بيت، وقف الشريط من اسمه شنو هو اللي بيثبته بيت اسمه شنو الكنترول ده، الريموت كنترول ده، بس قال لهم دمنه دي دمنه، قالوا دي فلانة فلانية ساكنة كده، بس رسل لأهله قال له تعال رسوا لي. في حاجة اسمها التطريد، طردوا له بعد شهرين، طرد له التطريد والطرد مع بعض سوا، لأنه ده زواج ما مبني على أسس أصلا، ولا قائم على دين ولا على تفاهم ولا على جوهر ولا على فكر. أعجبته من الفتاة جسدها، يوم أن ينال الذئب الجسد يصبح بعد ذلك أزهد الناس فيها. وعشان يكون الكلام علمي، عملنا إحصائية في جامعات سودانية عن الناس اللي بيغنوا مع بعض، قلنا اسمه شنو الثلاثة ساعات دين، اسمه شنو الخالطين دين، كلها وعود بالزواج، يعني أي اثنين خلطوا قال لها بعد بسي. تخيل النسبة كم؟ 2% بس اللي تزوجوا، 98% كان كلام جامعات وقعات في النجيلة والكنب وبتاع البيبسي ده اسمه شنو؟ ها؟ أصلا عزيق البيبسي، بس 98 قعات ونسى، ده يضيع زمنه بها هي. لكن أكثر من يتضرر الفتاة لأنه يخدش في الحياء وفي الأدب وفي الحشمة وفي الفضيلة أكثر من الشاب، وإن كان لا يليق أن يتلاعب بأعراض الناس عموما. أي ذو عنده عرض ما بيرضى أنه بيته أخته يتكسوا بها ولا يخلطوا بها في الجامعات ويعملوا بها، ما بيرضى، لو قالوا له بيزعل، لكن بيرضى أنه يعمل مع بنات الناس. لا تقول له الولد، لا تقول له البنت، الأخلاق ما فيه، لكن أسوأ عند البنت شديد، لأنه ده بهزه الفتاة، يعني إذا هزت في هذا الباب، باب القيم وباب الأخلاق، الهزة عند الفتاة أصعب بكثير جدا. هذا المفهوم الغربي الذي انتقل إلينا، مفهوم إن المرأة كائن مستقل، مفهوم دمر الأسرة. إخواننا أنتم كلكم ناس أسوياء، ليه؟ لأنه نشأت بين أمكم وبين أبوكم، بتلقى أمك بعامل أبوك بعامل أمك بطريقة معينة، وفي أخوان بتحبهم بيعلموك الفضائل، بيعلموك الأخلاق. أعداء العلمانية والإلحاد الأسرة، ليه؟ لأن الأسرة بتكرس للمفهوم القيمي والديني، يعني أنت بتتعلم أشياء كثيرة. أبسط الدين في علمانيين ما عندهم مشكلة مع الصلاة، الصلاة بتعلم وين؟ تعلمها في البيت، بتشوف أبوك بيقوم صلاة الفجر في البرج الشديد بتوضأ، أنت بتزرع في دواخلك قيم، بيقول لك ده خالك ده دحين عليك وأنت صغير بيجيب لك حلاوة. مفهوم الأسرة ما في الغرب الآن، الغرب الآن انتهى مفهوم الأسرة. ليه؟ لأنه أريد للمرأة أن لا تكون كائنا مخلوقا اجتماعيا، أريد للمرأة أن تكون كائنا مستقلا كأنها من كوكب آخر. المرأة بتجيب أولاد لحد يوم الليلة، الغرب ناس الغرب ما جابوا لنا الراجل بينجب إلى يومنا هذا، حتى في الغرب، لكن بالحرام أعوذ بالله، بتنجب المرأة وهي بتتحمل التبعات، معنى المرأة ما زي الرجل، وده قانون يا إخواننا، وليس الذكر كالأنثى، قانون طبيعي. الشمس بتطلع كل يوم ما بتغير، ما ممكن المرأة والراجل يبقوا سوا نهائيا، ده قانون نهائي قانون. ليه؟ التكوين النفسي والتشريح الجسماني في التكوين في تباين كبير جدا بين المرأة وبين الرجل. الإسلام بيقول قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، ليه؟ لأنها هي التي تحمل سر الخلق والوجود. المرأة أعدها الله للوظيفة البيولوجية، الوظيفة بتاعت الإنجاب، تصميمها بقول أنها تنجب، لكن إنجاب، الإنجاب ده ما وظيفة كبيرة. الرسل ده كلهم الولد منه إلا آدم، لكن بقيت الرسل كلهم، عيسى نفسه لكن عنده أم اسمها مريم، اتولدوا فحملته فانتبذت به مكانا شرقية وقصية، فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. عيسى والرسول محمد عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء، وتأكد أن الأنبياء كلهم اتولدوا، حتى لو أبهاتهم كفار اتولدوا بزواج شرعي، ما كان في زواج عرفي نهائيا، حتى هم مش في الجاهلية جوا بزواج شرعي، أم ده أم وده أبوه، اتولدوا. المرأة تحمل سر الخلق، وهذه وظيفتها التي تعتز بها. ما تقول لي دكتورة في جامعة ولا رئيسة وزراء، في النهاية هي تحتاج أن تسمع كلمة ماما. شوف عقولها يا أمي، لو بيجي عندها شهادات تقول كما قالت أكثر من واحدة: خذوا شهاداتي ووظائفي وأموالي واعطوني كلمة ماما. لا تكون أم. ليه؟ لأنه ده الشل في أعماقها، دي الفطرة، دي الطبيعة، وليس الذكر كالأنثى. ماذا يريدون من المرأة؟ إذا كان المرأة هذا تكوينها وهذا خلقها، وخالقها يريد لها أن تكون على نهج معين، يريدون المرأة أن تكون مخلوقا مستقلا. بدأت بعد ذلك دعوات تغريب المرأة، بدأها إبليس ليريهما سوآتهما. إبليس دار البني آدم يتعرى، والآن والله في ناس شغالين مع إبليس شغل. إخواني شو أكلمك باختصار شديد، أي زول دار المرأة تتحجب ده بكون زول شريف، وأي واحد يقول لك ماله وحسمة كويسة ده داير يتونس ويخلط. وكان النسوان تنقبا ويتحجبا يقول شكيناكم عليه الله ينصار سنة، شكيناكم عليه الله ينصار سنة، لأنه طبعا ما بصافحوه وما بتونسوا معهم. الكلام ده الناس اللي عندهم أهواء ما بحبه، بيكون في ناس ضد أنصار سنة في قضية المرأة بس لأنه بتخيل إنه في واحدة بتحكي لي جات في جامعة من الجامعات، والجامعة دي فيها تبرع شديد جدا، فمشيت الجامعة دي عندي محاضرة يوم الخميس الفجر، فمشيت جاتني واحدة بعد المحاضرة قالت لا شيخنا والله أنا بتونس معي ولد، قالت لي والله أنا خجلانة لكن برضو بتونس معه، قالت لي يعني مضايقة من نفسي. فقال لي اسمعي أنا عرس الأيام دي ما عندي، أنا أكبر ولد وعندي أخوات وأبوي متوفي وأنا ما حقدر. قلت له تقدم، تعال تقدم في البيت نعرسني. قال لا حسنا ما عندي طريق. قلت له خلاص نحن نقبى زملان من بعيد لبعيد. قال لا يعني لا تقبى أنصار سنة. قلت لا لا، قل له أنا دارك بمسلمة ما دارك بأنصار سنة، أنصار سنة يطيروا. قل له أنا دار أمشي بكلام الله وبكلام الرسول بس، ما دار أدخل أي زول لا أنصار سنة ولا جبهية ولا تقول لي ولا تقول لي، داير أكون مسلمة. الكلام ده بيرضي الله؟ ما بيرضي أنصار سنة. طيب بيرضي الله؟ أنصار سنة ضده، بيرضي الله؟ كان بيرضي الله عمله يتونسوا واضحكوا وقهقهوا وفي نهاية اليوم أمشي بيوتكم. وكان ما بيرضي رب العالمين؟ رب العالمين لا تستطيع طائفة أن تحتكره وتقول ربنا لحقنا نحن برانا، لا، هو قال رب العالمين العالمين. إخوانا أنا أخشى أن يكون في ناس عندهم، وده زي ما حاجة أعرفه الآن من خلال مفهوم الحجاب نفسه، في ناس بيخافوا من الحجاب خشية التصنيف. يعني في فتاة بتقتنع إنها إمام منقبة لكن ما دا تصافح الأولاد، لو ما صافحت حيقول لا أنت أنصار سنة، أنت مالك إمام منقبة، ما ضروري يا أخي. ما النقاب ده بالنصوص، والمتحرمة المصافحة بالنصوص. يا الزول يقبل كعب في كل حاجة يا أخي، وقت ما اتحجبت ما صافح، والنقاب فيه خلاف لكن المصافحة ما فيها خلاف. يعني النقاب في علماء قالوا واجب وعلماء قالوا مستحب، لكن المصافحة دي إجماع، ما في عالم بل غلط قال المصافحة دي جائزة إلا يكون فنان وغناي، لكن عالم من علماء الشريعة ما قال. أكلمك شفت القرضاوي ده مش بيقول مستحيل، القرضاوي بيحرمه. يا أخي الفقهاء بيقول لك إذا كان متوضي وصافحة وضوء ينتقد ولا ما ينتقد، الكلام ده معناه شنو؟ معناه شي ده ما بجوز. فالبيت لو دار تمشي من واحد من الشريعة طوال بتخاف أن تنسب إلى طائفة من الطوائف، ما بيتعاملوا مع المفاهيم الشرعية باعتبارها مفاهيم شرعية مجردة، وهذا فيه إشكال وفيه نظر. ولذلك مفهوم ماذا يريدون من المرأة، إبليس دار من المرأة شو؟ دار ينشر الفساد، بجد إبليس دار ينشر الفساد. الرسول قال شنو في حديث الترمذي؟ المرأة عورة. يا إخواننا أنا بأكد على مفهوم، نحن لما نقول الرسول قال الكلام ده ملزم لي وليك، لما نقول شيخ الهدية قال الكلام ده ملزم لي أنا أنصر سنة، أنت ما أنصر سنة مثلا، ما معنا في التنظيم، ما ملزم لك. أنا بالنسبة لي قد يكون ملزم، لكن لما نقول الرسول قال ده ملزم لنا كلنا. الرسول قال المرأة عورة، الحديث ده جاي مع حقوق الإنسان؟ نغلط الرسول ونصحح حقوق الإنسان؟ الرسول قال المرأة عورة، أهراي شنو الناس اللي بمشوين؟ وبعد الرسول ربنا قال خاتم النبيين، كلامه قالوا زمان لحد حسا بينفع، مش لحد حسا، نحن عقيدتنا بعد مليون سنة كلام الرسول بيمش. ليه؟ لأنه خاتم. لو كان قال للناس في الزمن ده معناها رسالته ما بتمشي الآن، بيبقى ما خاتم ده. لكن نحن عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، كلامه ماشي. المرأة عورة، قال إذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرف الشيطان يا إخواننا ده ما كلام علماء، ده كلام من لا ينطق عن الهوى. الرسول قال صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق المعصوم، قال المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. كيف استشرفها الشيطان؟ قال لك الشيطان بيخليها سمحة، كما سمحة أنت بيشوفها سمحة. أي بنت بتلاقيها في الشارع أنت بيشوفها سمحة شديد، كان جمعها الضيق كمان أنت خلاص تاني بعد ده بس بتعاين. وكان قلت لي وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الزول أول حاجة أشوف المرأة والرجل أنا داري غش رقبته. الرسول بيتكلم عن الحقيقة، ده الفرق بين الرسول وبين الفلاسفة. الرسول ما بتاع فلسفة، كلام واضح، بيقول لك الراجل بيميل للمرأة والمرأة بتميل للراجل. قال لك منو قال؟ ما أنصار السنة. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الكلام ده والله أظنه واضح. واحد يقول لكن الشيخنا والله بنتون نسمعه ما في أي حاجة، والله إلا تكون حيطة. أنت حيطة؟ إلا الرسول قال لك ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ده شوين والله إلا تكون ما تركت أضر على الرجال، قال إلا تكون ما من الرجال. لكن كان من الرجال لازم تتحرك، وكان ما تحركت يقبل فيك عيب ذات ونقص. الرجل بيميل للمرأة والمرأة بتميل للرجل. يا خزوك واقف ساكت وجت توب ولا عباية ولا سكرت بلوزة طوالب عين، يعني حيكون فيه ما مره هل بيخليك تعين شنو؟ مش عرفته توب؟ مش لقيته توب ما تعين، يقوم يعين. كان عجبته يعين طوالب، وكان ما عجبته يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ده شغل بتاع لعب ده. فشوف الكلام ده يا إخواننا، الرسول قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. والله أنا بستغرب الرسول يقول لك اتقوا النساء. يا إخواننا والله يعلم الله وأختم بالله الكلام ده كان طلع في مؤتمر والله ما أخذ به، وكان قالوا أكبر عالم في الدنيا والله ما أخذ به، والله كان قالوا رئيس الجمهورية والعالم الإسلامي ده كله تسمى وقالوا والله ما أخذ به. لكن الكلام ده أنا عندي، قالوا زول فوق الناس زي كلهم، قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. المعصوم المعصوم قال لك اتقي النساء. اتقي النساء يعني شو؟ في ناس بيعتبروا انه البنات ديل لو انا سمعي يخفي في الزمن ده انت كان بيجي زول صارم بيقولوا طالبان ومشدد ويقول لك انا زول ده. يا اخي جاتني مره البيت والله ما اكذب الساعه 6 صباحا يا اخي، انا صليت الفجر العلم ما مرصت الباب خبط والله خفت، فتحت الباب لقيت مره ومعاها بنتها بتقرا سنه رابعه في كليه من الكليات، ما قدرت ادخله في الاول. قلت ربيعه شنو؟ قال الله يا شيخنا عندنا موضوع طويل. دي الام قالت لي عندنا موضوع طويل، ام البيت قال عندنا موضوع طويل. طيب انا ذات شتت قلت والله نزل صلوا الصبح في الدرب، صلوا الصبح جنب الباب بتاع موضوع كبير جدا هاجس. شوف الموضوع ده، قعدت الام والبنت قالت لي يا اخي البنت دي بتقتنع بكلامك، قالت دايره فتوى منك، انا والبنت مختلفين. طيب خير البنت ماله؟ قالت لي البنت دي دايره تعمل لي نفسيات، وانا دايره انت زول بتقنيع تجيب لها الادله اقنعها. البنت ماله؟ قالت لي البنت دي معقده. ليه؟ قالت لي صارمه مع الاولاد وما بتتونس معاهم، بل دارجي قالت لي بتقطع معاهم ناشف، ولد بيقدر يتونس معاهم. بعدين البنت دي ما بتمشي الحفلات نهائيا نهائي، ما بتمشي الحفلات. والله انا خايف البنت دي الجن. قلت لها والله انا خايفك انت تجني، انت تجني. البنت دي اعقل وحده. بعد ذلك قلت لها اقنعها اغوص رب العالمين اقولها تونسي مع الاولاد، وفي النهايه ما معروف رح يتزوجها منو فوقه، تتزوج مع 10 ويتزوجها واحد ويتونس معاها واحتمال ما يتزوجها. انت يا مرة عاقل؟ قلت لها تمشي الحفلات عشان تعمل شنو؟ قلت لها كان ما شفت لك في حفله حسن خاتمه ولا سوء خاتمه؟ دنقرت راسها. قلت لها بنتك احسن بنت، قلت لا كان بنتك بتمشي. انت في الزمن ده بالذات الزمن اللي ظهرت مفاسده ينبغي ان تعرصي. شوفوا هذا العصر عصر المتاجره بجسد المراه. خلاصة العصر ده الحضارة الغربية تتاجر بجسد المرأة. وعشان أوريك أن العالم يقوم على ثورة من الشهوات الضخمة أديك إحصاءات وأرقام. الشبكة العنكبوتية شبكة الإنترنت حق يقال المواقع المفيدة في الشبكة 99% من الشبكة كلها مواقع علمية وإخبارية وإنسانية وتعليمية 99% 1% مواقع إباحية. لحد إذا المعلومات الإحصاءات عادية. رواد الشبكة 90% بيدخلوا في 1% ده 90% من بيخشوا الشبكة في العالم كلهم بيدخلوا في 1% ده يوريك شنو؟ يوريك إنه العالم الآن عالم جنسي عالم إباحي عالم يعني مش السودان العالم عالم منحل انحلال. بلغت درجة المسألة إلى أنه موقع إباحي نشر صور عارية لمنه لنسوان وبدون يعني جسد المرأة قابل للأخذ والعطاء وقابل للتقويم. في الإسلام ما عنده قيمة ده في الإسلام ده ما عنده قيمة نهائيا. شوف الفرق بين الإسلام وبين الحضارة الحيوانية الحضارة اللي انحطت بالإنسان. وأنا حوريك كيف حيوانية. موقع نشر صور إباحية 2 مليون مرة نشرها في الموقع 2 مليون مرة. يعني اتكررت الصورة أي صورة اتنشرت اتكررت 2 مليون مرة في ظرف سنة. يا إخواننا العالم ده متجه الآن إلى تأجيج الشهوات. كيف؟ وريني ما حولنا لا يدل على الشهوات. الجامعات الطرقات المكاتب الدواوين المحاكم التلفزيون أي حاجة لا بد يدخلك المرأة في هذه المسألة. وده نوع من أنواع الإتجار والإسفاف. أغرب قصة قريتها في كتاب امرأة إنجليزية في إنجلترا عقد لها عقد القران في أكبر كنيسة في لندن. الزوج كلبها الكلب جابوا الكلب والزوج الكلب بكروت رسمية فاخر. أي زوجة جابت له كلب قلت لك تجي تحضر عقد قراني اليوم. أصحابه وزملانه والصحفيين جو حضروا عقد القران. القسيس عقد لهم وقالوا أتمنى لكم حياة زوجية سعيدة. يعني شالون الفاتحة. وبعد ده الكلب ملبسه كرفته. أنا متأكد إنه الكلب زحجان. الكلب قرفان منه قرفة شديدة. الكلب الله ما خلقه لي كده. الكلب ده مربيت إنه الكرفتة طبعا مسكين ما قادر ينوم. لو نظم يقولون يا ناس ما تخلوا العوارض بتعمروا في يدي. الكلب ومقعدينه في الكرسي جنبه في الكرسي. الكلب الله ما شرع على 4 مقعدينه ورافع كرعيل لطيفه. الكلب تلقاه ضايق ضيق. الكلب ده يقدر يجنب يجروا يرجعوا للكرسي. وأخذوا الصور. وقالت أنا جربت 13 عشيق كلهم بيخونوني لكن الكلب ده بضمنه لما أكفل في البيت وأمشي ما حيمشي كوس ويبحث عن أنثى غيري. قالوا لي ده الأسئلة كان موجود في كتاب. قال أكيد ورونا حتمرتوا حياتكم الزوجية الخاصة كيف. قالت لهم ما تدخلوا في خصوصياتنا. امرأة تتزوج كلب تقول قالت بيقنل خشمة الكلب أحسن من رجال لندن كلهم. قالت الكلب ده قال أحسن من رجال لندن كلهم. رأيك شنو دي الحضارة الغربية اللي بتنظر إلى الإنسان باعتباره مادة. بالنسبة الآن أنت عارف المادية شنو العلمانية شنو العلمانية مادية تريد أن تتعامل مع كل معطيات الحياة من خلال المادة والتجريب العلم الأسرة كل المناهج هذه الحياة. العلمانية الجزئية يقول لك لا الله فيه ونحن نصلي ونصوم لكن بس الله ما يدخل في بقية الحاجات دي علمانية جزئية. العلمانية المادية علمانية كاملة كاملة. يعني شنو يعني كل مفردات الحياة قائمة على المادة. أي شيء يقول لك المرأة دي مش خلاص مخلوق مش ده اختيارة. عشان كده حتى مفهوم الحرية عند الناس بيعني الفوضى. والحرية لا تعني الفوضى. الإنسان ماشي في شارع الزرط حر، دي عربته، لكن بتقيد بمسار معين، ما بتجاوز ما لم يكن المسار الثاني فاضي. الإشارة حمراء بجيف والعربية حقته وملكه وسايقه، لأنه في آخرين معاه في دائرة، لا بد الحرية تتقيد. الطيارة دي تمشي في السماء، الهواء ده واسع، يعني ممكن تلف لفة طويلة وتمشي المطار، لكن بتتخذ مسارات معينة وبتمشي بمطارات بفوق المطارات معينة عشان لو حصل أي عطب أو عطل تنزل في المطارات دي، بالرغم من الهواء والمساحة كبيرة، لكن ما بتشتغل بحرية كاملة، بتشتغل برضو بالرغم من الشيء موسوع واسع قدامك، لكن ده بتقيد، بتقيد بالدين اللي بيقيد الناس من خلال الأخلاق. ده المفهوم الأساسي لقضية المرأة في الإسلام. إبليس بدأ دعواته من أجل أن يؤجج مسألة الشهوات في المجتمعات. للأسف الشديد، والله أكلمكم إخواننا، حقيقة الإنسان بيأسى على الشباب والأجيال الموجودة اليوم، بيقول إن شباب مفتون، يعني بيتعرض لفتن، بفتن بنص حديث الرسول قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في مفهوم اسمه الفتنة بني إسرائيل كانت في النساء. في ناس عاملين فيها ناس طاهرين أكثر من يوسف عليه السلام، قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، ده يوسف، وأكون من الجاهلين، فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وهي مريم بنت عمران. كان جابوا لك مريم بنت عمران عليه السلام وقال لك قري القرآن براكم، ما تقري القرآن، مش كلام الله، ما تقري براكم، ليه؟ ما قال لك، لكن قال لك دمنه، ده المعصوم فوق الناس كلهم. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، معناه إبليس بيأجج مسألة الشهوات في نفوس الشباب والأجيال. 64% من المراهقين في العالم الإسلامي يدخلون الشبكة على المواقع الفاضحة بدون علم آبائهم وأولياء أمورهم. مسألة خطيرة جدا. الآن التفاقم بتاع الشهوات، تفاقم الشهوات صار هو جزء من أكبر حاجة في حياة الناس، وده إشكال. لذلك ده مفهوم مهم جدا. طيب قضية المرأة، لما عاشت المرأة محافظة أقل شيء، تأثر بعض الناس بهذه الحضارة المادية الغربية، فقاموا بدأ مرقص فهمي كتب كتابه المرأة في الشرق، وكتب قاسم أمين تحرير المرأة، والمرأة التي نريد، وجناس هدى شعراوي وغير بدوا يخرجوا المرأة من قضية المحافظة ودائرة وسياج القيم إلى دائرة إعطاء المرأة اعتزاز وجرأة. شوف جرأة، أغلى ما تملك امرأة في الدنيا الحياء والأدب. كان بقت تضحك في الشوارع بصوت عالي وطرحات تنزل وتضرب كف، يضحكوا الاثنين يقولوا نكتة، يقوموا يضربوا يدين بعض كده في الشارع وهم ماشيين، ده معناها القيم انتهت نهاية شديدة. وبعدين شوف الرسول قال اليد تزني وزناها البطش. أنا كنت مستغرب البطش ده يكون كيف، لما لقيتهم بالطاقة شو كده باليدين، اتأكدت من الحديث طوالي بعد ذلك، الحديث في الصحيحين واليد تزني وزناها البطش. وشوف يعني المفهوم بتاع تجريئة المرأة، إعطاء المرأة جرأة، ده خطر جدا بالمناسبة، خطر خالص. حتى ده ماشي في الشارع ده ولا شغالة بالناس ولابس الضيق والكعب عالي كويس، ويبقى شوف شوف شوف شو المفهوم بتاع التجريئة ده والجرأة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يا أخي الأدب ده ما أجمل ما يزين المرأة، جمال المرأة في أدب ده، في الحشمة. الرسول قال لي مرة ماشية في نص الشارع، منو يا أخواننا؟ الرسول معناه كلامه تاني ما بيتعقب. الرسول قال لي مرة مشى في نص الشارع ومعه صحابي، قام الصحابي يتكلم معه، قال الرسول قال له قل لها عليكن بحافات الطريق، اضطهاد لحقوق المرأة مش كده. لكن قالوا الرسول مش منه وين احنا ده المشكلة، صاحبهم بياخذوا حديث طوالي. الرسول قالوا هاي قالوا ان شاء الله ناس كلهم يطقوا يطرشقوا يفهموا ما يفهموا، احنا ما عندنا شغل. مش الرسول قال خلاص، قال دي المشكلة. الرسول قال عليكن بحافات الطريق، الكلام ده في الزمن ده يمشي معانا؟ عليكن بحافات الطريق. قامت قالت ولما الرسول طوال عرفها، قال دعها فإنها جبارة، إن الحياء من الإيمان. الحياء ده ما بيشتروا في سوق ليبيا ولا بيتباع في سعد قشرة ولا قاعدين يفرشوا في الوطن، دي مشكلة، دي مشكلة الحياء. الحياء ما بيشتروا، قال ده الحياء من ربنا خليها جبارة. قالت كيف نمشي بحافة الطريق؟ محتجة. لكن تحتج على منه؟ على الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عندها مفر، إذا مسلمة ما عندها مفر. قال عليكن بحافات الطريق. شوف الكلام ده داير يدي المرأة مسألة إنها تكون مرأة وتحس بأنوثتها وبحيائها، إنه يكون عندها حياء. أنا قبل كده شوف عيني ماشي تنبعيد، لقيت ولد وبنت ماشي في الشارع بعدين بيأكلوا في الدار دمة، الولد بيقرب وبيديه تقرب وهو تاني يبدأ تبرد وماشيين مع بعض، والولد لابس لبس كيف والبنت لابس لبس طيق. يعني أنا ذات احترت قلت خشت جوا الهدوم دي كيف، يعني بقيت أفكر أقول يا ترى خشت كيف. وبعدين بقيت أشيل لحم لما انتجت مليصة إلا تلادي بنات الجيران عشان يجروا الهدوم دي من النجر يطلعوا منها. قمت وقفتهم قلت والله ما أخلي، وقفتهم في الشارع ده قلت له دردمة بكم؟ قال لي بمئة جنيه. طلعت 1000 جنيه قلت له اشتري 10 دردمة اديها 5 وهي 5، ما تدخل خشمك في خمستها، هي 5 وانت 5 هك. اديته 1000 جنيه قلت له تشتري 10 دردمة انت تديها 5 وهي تشتري 5، اوعك تدخل خشمك في دردمة اي زول براوي. طبعا نطط عيونه ما شاله، نطط عيونه قاعد حي لي يا اخي. معقول؟ معقول للدرجة دي؟ ما معقول الإنسان يصل إلى درجة التخليد. والله يا أخوان والله الرسول كلامه ده بالعواطة، قال ولو جاء قال لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب خرب إلا دخلتموه. تعرف الخواجة كان دخل جحر الضب في ناس بيخشوا بس لأن الخواجات قالوا، ده إشكال كبير جدا. مفهوم الحجاب بعد ذاك طبعا قمت في ميدان التحرير وسعى الزغلول كان مزوج هدى شعراوي ونزعوا الحجاب. الموضوع بقى يتطور لحد ما جاءت الأمم المتحدة بدأت تستهدف المرأة بمفاهيم الاستهداف، استهداف الأفراد واستهداف الأسرة والمفهوم. يعني الفرد يكون زول ما كويس لكن يقول الموضوع ده ما ماشي لأنه زول ممكن يكون ما كويس، لكن في النهاية بيكون بيرجع لأهله، بيعاين البيت، بتعاين لعشيرتها، بتعاين لأرحامها، بتعاين لأبوها، بتعاين للفضيحة، بتعاين للأسرة، بتعاين للسمعة، داري يدمر الأسرة. فجاء مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة 94 وثيقة المرأة في بكين 95 وقرروا إلغاء مفهوم الجنس والإتيان بمفهوم الجندر. ومفهوم الجندر إنه ما في حاجة اسمها ذكر أو أنثى، مفهوم واحد، ما تقول أنا ذكر أو أنثى، تكون جندر يعني تكون إنسان ما عندك علاقات. إذا رجل ما يكون عندك علاقات مع الرجال بس ممكن يكون مع الرجال، ما مع النساء بس ممكن يكون مع الرجال، تكتفي بالرجال تقول ما دار النسوان دول ولا أشوف الشيء والنسوان هكذا. مفهوم الجندر مفهوم جديد لمفهوم الجنس، بحيث إنه الإنسان ما بالضروري مفهوم يقول لك يعني مربع في شهادة الميلاد في أي حاجة، ذكر أنثى في مربع، انت بتخط صح في ذكر اذا كنت ذكر والبيت بتخط صح في انثى، ده نوع من انواع التمييز. الكلام ده بدا في الامم المتحده 95 وانتهى 99 في محطات، 94 في القاهره، 95 في بكين، للقول بان مفهوم الجنس نوع من انواع التمييز، الجنس ذكر ولا انثى. ليه؟ معناها دارين يلغوا الفوارق ويلغوا الحواجز ويقضوا على أغلى ما تملك البشرية، هو إضافة حقيقية من الإسلام الإنسانية، مفهوم الأسرة. لكن الإشكال وين؟ الإشكال إنه الحجاب رفع من العالم الإسلامي وبدأ بمصر. في مصر أي واحدة كانت منقبة، نسب النقاب ده كان في مصر عادة، حتى في الأزقة في الشوارع كان كل النساء منقبات. لكن مفهوم الحجاب ثوري. الحصل شنو؟ الحصل إنه هذه الحرب بالحجاب ولدت عودة للحجاب، لكن عودة قوية. ليه؟ لأنها عودة للحجاب بوعي. ثورة الحجاب ثورة وعي. كيف؟ يا إخواننا زمان المرأة كانت منقبة عادة وليس ديانة، النسوان محجبات دين، يعني ما دين، الأدب بيقول كده. حتى لو أي واحد يذكر حبوبته بيذكر مفهوم من المفاهيم اللي اسمها التبلم. التبلم التبلم ده بالتوب، الوحدة بتوبة بتقوم تاخد توبة وين؟ في وشها تتبلم. سودانيات، لكن عندهم جذور وعندهم أصول. طبعا في ناس قلت لهم الله قال ما بيردوا، لكن قلت لهم دي ثقافة سودانية، يقول لي خلاص ثقافة سودانية كويس ما بطل، نحن مع الثقافة السودانية، نحن بنشجع الثقافة. طيب من الثقافة السودانية التبلم، ها رأيكم شنو؟ الناس يمسكوا لك في التقاليد ما فيها فايدة، يقول لك الزار تراث سوداني، التبلم ما تراث سوداني، الزار مضر والتبلم مفيد، ها رأيكم شنو؟ فالمفهوم التبلم كان حجاب بغير وعي بالفطرة، لكن الآن أي واحدة تتحجب في ظل الصراع بتتحجب بوعي، يعني بتكون عارفة تحجبت ليه. يعني إذا قلنا لو واحدة إخواننا تحجبت بتكون بتجي الجامعة وكذا ما كانت محجبة، قامت تحجبت معناها تحجبت بعد قناعة. وده أهم حاجة الآن في معركة الحجاب، إنه أي واحدة محجبة محجبة بقناعة. فعاد الحجاب بوعي بعد أن نزع الحجاب. الحجاب كان ثقافة مجتمع في يوم من الأيام، نزع الناس ما اهتموا كثير، لكن الآن النقاب والحجاب عموما صار جزء من وعي الأمة. ما فعلا الحجاب ما كثير، لكن أكلمك النقاب في مصر، أنت كان مشيت مصر، النقاب في مصر يفوق التصور. الكليات، في كلية كلية الإعلام، كلية الإعلام دي ما بيدخلوها إلا ناس معينين في مصر. الآن المنقبات في كلية الإعلام تعاين من بعيد، إذا مشت مصر، ودي حقيقة يا إخواننا، الشارع المصري منضبط أكثر من الشارع السوداني، دي يا إخواننا حقيقة. أصلا لا يمكن تلقلك كل لابسة طويل وواسع، ما بتلقلك واحدة لابسة ضيق وطويل. الشارع العام في مصر أحسن مظهرا وشكلا من الشارع العام في السودان، دي حقيقة بالنسبة. والنقاب في مصر نفسها عاد، لكنه عاد بقوة وبوعي. طيب الحجاب، أنا دار أناقش حاجة مهمة جدا يا إخواننا في مفهوم الحجاب. الحجاب ليس قماش. في ناس يقول لك الحجاب ده شنو؟ هدوم؟ هدم يعني؟ هدوم؟ شنو يعني هدوم؟ الهدوم بيستوي شنو؟ الدين ما في الهدوم، الدين ما في المظاهر. وده كلام ممكن يحمل حق، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. يا إخواننا الحجاب كساء الجسد بمجموع القيم، ده تعريف الحجاب. ليه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، ده لباس القيم، ولباس التقوى ذلك خير. فالحجاب كساء الجسد بمفهوم القيم، لأنه أحيانا القماش عنده معنى. كل الدول رمز سيادتها أعلام، والأعلام أقمشة. السودان عنده علم مختلف عن علم مصر، عن علم أبو ظبي. العلم الأحريقي الأمريكي بيحرقوه في المظاهرات ليه؟ ما قماش، وفعلا هو قماش. أحيانا بيكون في نوع من أنواع اللبس عنده مدلولات. يا أخواننا أزلت الجنابس بدلة وكرافتة، يقول لك المحكمة لو بتقرأ في القانون القاضي كله لابس لبس معين. ليه؟ ما قماش يلابس أي حاجة، معناها اللبس عنده مدلول. الحجاب ده عنده مدلول العبودية، مدلول الحجاب العميق العبودية لله جل جلاله في علاه سبحانه وتعالى. دي نقطة، كساء الجسد بمجموع القيم. طيب أخواننا مفهوم الحجاب، أسمحوا لي أتكلم فيه برضو بشيء من الصراحة. يا أخواننا للأسف الشديد الحجاب مفهومه مختزل في مفهوم النقاب. والنقاب ما هو الحجاب؟ يعني ممكن تكون الوحدة محجبة وما منقبة، لكن الإشكال في شنو؟ الإشكال إنه الحجاب عنده 8 شروط. الثمانية شروط ما جابوا علماء ولا قالوها ناس، قال الله واحد تاني بس مع الله بيقول، ما بده تاني بيقول، واحد بس بيقول مع الله اسمه المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد بس بيقول مع الله. الله قال وهو قال، ثمانية شروط. المشكلة الآن في بعض الناس بيقول لك النقاب يا مولانا، تقول النقاب ما واجب بس خلاص طوالي بتعتبر نفسها هي خلاص محجبة. أوريك الحجاب في السودان شنو؟ السودان الحجاب في السودان طرحة يخطوها فوق الراس، ده الحجاب. ده مفهوم الحجاب عند كثير من الناس، طرحة فوق الراس ده ما الحجاب. الحجاب عنده 8 شروط، أي شرط يختل تعتبر صاحبته متبرجة. نحن النقاب دخله ما نتناقش في النقاب عشان ما نغرق في نقاش فقهي، نحن نتناقش عن الكليات والثوابت. بقية الشروط مختلف فيها ما مختلف فيها، رأيكم فيها شنو؟ جات من ربنا، بقية الشروط جات من ربنا. أن يكون الثوب فضفاضا، ده ما عنده علاقة مع النقاب، معناه ضيق شنو؟ تبرج. والدليل حديث أبي داود والترمذي في السنن أن رسول الله ما عالم ولا شيخ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إلى أسامة بن زيد قطيفة قبطية فلم يلبسها، فسأله عنها قال ألبستها امرأتي، قال مرها أن تضع تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. اللبس اللي بيخلي الجسم ظاهر والطول والقصر والحجم ده تبرج، وده اللي خلى الرسول يقول شنو؟ كاسيات عاريات، كاسيات طويل لكن ضيق، ومشروط بجاي ومشبوك بوين، قال لك عشان تقدر تمشي كويس، قال لانه قال كان ما فتحوا من المحل دي ما بدأت تمشي في الوطن. وليه من الاول؟ وليه التلتله دي في شنو؟ التعب ده في شنو؟ وشنو في شنو ذاته؟ ده تبرج. وبعدين الاشكال وين؟ انا بتعامل مع التبرج قضيه باعتبار انها قضيه عاديه، لا، شوف الرسول قال فيها شنو. شوف منو يا اخواننا، قلت انا قلت منو الرسول، مش كده؟ يعني كلامه ما في زول بيعقب عليه، ما في زول بيعقب على كلامه. قال إلعنوهن، أي واحدة متبرجة، فإنهن ملعونات، هن المنافقات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والله كلام يخوف. كاسيت عاريات قال، فمثلا واحدة ربطت رأسها بعد قال لبست أي حاجة تقول لك محجبة، قال أنت وفرت شرط، وين بقيت الشروط؟ كويس؟ ألا يكون زينة في نفسي، زينة في نفسي يعني شنو؟ يعني ما يكون شكله جميل جذاب، لونه ما يكون من اللون اللي بيخليك تعاين، لونه يكون سادة. الدليل الآية 60 من سورة النور فيها كلام والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. بزينة يعني اللبس ذاته بيبرع ما يكون زينة. إخوانا أقول لك كلام عشان تفهم موضوع الحجاب ده. أنا مرات بلقى واحدة منقبة بعتبرها متبرجة برضو منقبة لكن العباية ضيقة دي متبرجة منقبة ومتبرجة. شنو يعني؟ قال وفر الشرط لكن ما وفرت بقية الشروط عشان تفهم موضوع الحجاب ده. لأنه الناس مختزلين مفهوم الحجاب في شنو؟ في الطويل والرفط الرأس بس. ولكن ده ما هو مفهوم الحجاب الصحيح. غير متبرجات بزينة يعني الجلابية ممكن تكون واسعة وفضفاضة الجلباب والتوب واسع وفضفاض لكن في نفس ذاته قماشه سمح وبعدين يخلي زول عين. بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام ما انسى رسولنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن البنات أنا زي أسأل أي واحدة كان ملزم بالنسبة كان ملزم يخرجنا من بيوتهن تفلات. الرسول قال المرأة المؤمنة ما تطلع من بيتها إلا تفلات. تفلات يعني شنو؟ تفلات معناها ما في أي لون ما في أي ريحة. تفلات لابسات السادة أمهات المؤمنين وبقية النسوان قال شنو؟ كأنهن الغربان. الغربان زي الغرب الشيء مستوعب للجسم كله يكون لكن حتى الإسكيرت قطعة والبلوزة قطعة. البلوزة فوق والإسكيرت اللي تحت ما بيتلموا ذاته مع بعض. ده ممكن يكون حجاب شرعي؟ والله ده ما حجاب شرعي. وجيبوا لي عالم في الدنيا بيقول ده حجاب شرعي. قال يدنين عليهن من جنابيبهن قطعة واحدة وشنو مستوعب لجميع البدن. النقاب خلي أنا بالنسبة والله ما بحرص على النقاب. أنا داير الشروط الأهم من النقاب تطبق كلها. بعد أكا طبقت الشروط واختلفت خلاف فقهي قالت والله النقاب أنا براه مستحب خلاص ما حتمشي النار ولا عصت الله ولا عصت رسوله. لكن بقيت الشروط كان ما استوت فيها دي تودي النار. زي شنو؟ صنفان من أهل النار لم أرهما غير متبرجات بزينة. شو بزينة؟ التوب ما يكون والفستان ما يكون زينة في نفسه. قال عليه الصلاة والسلام الرافلة في زينتها في غير بيت زوجها كظلمة يوم القيامة لا نور لها. يعني بكلام الرسول طبعا يحصل لأنه ده ما وعود سياسية لا ده كلام بيحصل. أي وحدة بتتجمل في غير بيتها بتجي يوم القيامة مظلمة. الرافلة في زينتها في غير بيت زوجها كظلمة يوم القيامة لا نور لها. هذا كلام واضح. هو واضح ليه؟ أوريك واضح ليه؟ والله ما عشان كلامي واضح لأنه كلام الرسول. أنا متأكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أي كلام بيقوله بخاطب الوجدان بيأثر في الزول. الزول لو سمع كلام قال رسول الله وجاء الحديث بالنص ألفاظ الرسول ذاته فيها بركة. ألفاظ الرسول لهم كلماته وفصاحته وبلاغته وحجته عليه الصلاة والسلام فيها بركة بيأثر. كلام الرسول فيه نور. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نور. قال ليك الرافلة في زينتها في غير بيت زوجها كظلمة يوم القيامة لا نور لها. لما انتجي أخواننا للمفاهيم الشرعية المفاهيم الشرعية في شنو؟ في إنه يا أخواننا في الشريعة في حاجة اسمها أجنبي وحاجة اسمها محرم. المحرم ده الذي يحرم عليه على وجه التأبيد أن يتزوج بالمرأة ده محرمه أبوه أخوه عمها خاله والدخوة والدخوتة ولده إذا مزوجة ولد زوجها من مرة ثانية محرم ما بيزوجها أبو زوجها دي المحارمة. البقية كلهم أجانب. أنت عارف لما تقول في السودان أجنبي الناس بتخيلوا ده خواجة بس. تقول له أجنبي يقول له لا ده ولد جيران برضو أجنبي. يقول له ده ولد عمه تقول أجنبي كيف أجنبي شرعا أجنبي ويتعامل معه التعامل بتاع أنه أجنبي. إخوانا دي مصطلحات شرعية. حرمت عليكم أمهاتكم أيما امرأة أيما رجل مس يد امرأة أجنبية ما خواجية أجنبية يحل له أن يتزوج بها، والمحرم لا يحل له أن يتزوج بها. فمفاهيم مسألة اخرجنا تفلات وفي غير بيت زوجها، يعني في غير بيت المحرمية. طيب هل في طالبات بجن الجامعات عاملات الشيء اللي بيعملوه في الشلاليف ده؟ اسمه شنو ذاته؟ والله ما عارف اسمه شنو. اسمه شنو هو الروج ولا اسمه شنو هو الشيء ده؟ بيجوا ده بيتزوجك، ما دي زينة، زينة ده بيتزوجك، بعدين ربنا ذاته ورى البيت تظهر زينته لمنه؟ قال إلا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. طيب مما مرقت من البيت الكمساري بتاع الحافلة بعولتهن، السواق بعولتهن، الراقبين في الحافلة آبائهن، جات خشت الجامعة الحرس آباء بعولتهن، زملانة في الجامعة بعولتهن، شنو شنو؟ قال جزاته قال لك لناس معينين. وليه في ناس ذكرون؟ قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والله إلا يكونوا قاعدين ناس في الشارع ديل الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. يا أخي معقول يا أخوانا؟ الشريعة قالت الزينة دي للناس محددين، ما هذا يكون للناس؟ ها رأيكم شنو يا أخوانا؟ ده كلام الله، دي نصوص، نصوص شرعية. طيب الحجاب شرطه ألا يشبه لباس الكافرات، ده شرط شرعي. قال عليه الصلاة والسلام ليه؟ المسألة ما هدوم، المسألة خصوصيات ثقافية وحضارية للأمة. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل للشخصية المسلمة شخصية مستقلة تعتز بثقافتها. قال شنو؟ من تشبه بقوم فهو شنو؟ منهم. ليه؟ دار دي خصوصية. الأجب اللي بس الرجال، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الرجلة من النساء، يعني مرأة تسترجل تلبس لبس الرجال ما يجوز. عشان أوريك مفهوم الحجاب إخواننا، ليكن مفهوم الحشمة، الحجاب نخليه الحشمة. لو جاتني واحدة ناقشتني قالت لها شيخنا الوجه والكفين، الرسول قال إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، أقول أنت مقتنعة بالوجه والكفين؟ أي نطلعه نجيب بقية الشروط، لبسك ده متفق مع بقية الشروط؟ إذا متفق خلاص كويس، أخذي بما ترجح لك في الوجه والكفين. إذا ما اتفق ما ممكن تتكلمي عن الوجه والكفين اللي هو درجة عالية وتتركي الأساسيات في قضية الحجاب. يعني مثلا واحد تلقى ما لابس شراب، تقول لك يا شيخنا الوجه والكفين الكرعين داخلة ما داخلة؟ إذن أنت حديث الوجه والكفين مطبقه، أمشي ألبسي لبس حجاب كامل وخلي الوجه والكفين، بعدت عن نتناقش هل الوجه والكفين تغطى أو لا تغطى. طيب لماذا لا ترتدي الفتاة المسلمة الحجاب؟ ليه ما قاعد تلبس الحجاب؟ الأعذار شنو؟ عملنا استبيان بصورة عشوائية في جامعات وحتى في عن ربات بيوت وفي أحياء، قلت في الاستبيان بتاع الليلة. أيوة طيب الاستبيان ده دي نتيجته بتاعت اليوم، لكن ده أكلمكم باستبيان قد تكون أسئلته بتختلف. لماذا لا ترتدي الفتاة الحجاب؟ 25% قالوا لأنه بيمنع من الزواج، كان لبسة الحجاب ما بيزوجوه، وده ما صحيح، لأنه كثير من الشباب بيحرص أنه يتزوج المحجبات. والكلام العملي، هل في محجبات متزوجات؟ الإجابة نعم، يتزوج كيف؟ كويس؟ في 16 قالوا الحجاب الجو بيكون سخن بيسخن بالوحدة، ها في الشتاء كيف؟ في الشتاء بينفع ولا ما بينفع؟ 16% قالوا كده كويس؟ 37% منهم قالوا لأنه الحجاب مرتبط بالتصنيف، إذا لبست اتحجبت حجاب كامل، إذا لبست حجاب ما كامل هيقول على شنو؟ غطت الشعر بتاعها وربطت هذا اسمه شنو؟ كوزة. يقول لك تكوزت صح؟ وكان غطت وشها هيقول شنو؟ هيقول أصل سنة. فخايفين. لكن الرد على المسألة بأنه مسألة دين، هل الزول يخلي الدين عشان خاطر الناس؟ لا، الدين دين والإسلام إسلام والاعتقاد اعتقاد. دي من أعذار من لا ترتدي شنو؟ الحجاب. بقية النسبة قالوا ننتظر أن يتوب الله علينا، قالوا الله يتوب علينا كويس. لما تجي تتكلم عن الحجاب في اعتقاد شنو؟ لأنه من أكبر الأسباب اللي خلت الناس ما يتحجبوا خاصة البنات اختلاف الناس حول الحجاب. ناس يقولوا الحجاب شكله كده، ناس يقولوا كده. الاختلاف ده أثر على مفهوم الحجاب سلبا في تنزله على الواقع. الاستبيان هنا بقول شنو؟ قال لها في ظنك ما هو الشكل الأمثل للحجاب؟ الإسكيرت والبلوزة. 7.5% قالوا الإسكيرت والبلوزة. العباءة 67.5% قالوا دي العباءة. الجلباب والنقاب 25% قالوا إنه ده الجلباب والنقاب. الثوب السوداني 0، مع إنه والله أنا عندي الثوب السوداني أحسن من شنو؟ من السكيرت والبلوزة. عندي الثوب السوداني أستر من السكيرت والبلوزة. طيب في رأيك ما هي الأسباب التي تمنع من ارتداء الحجاب؟ العادات والتقاليد 37.5%، صغر السن 27.5%، خوفا أن يمنع الزواج. النسبة هنا 2.5%، كويس جدا. المجتمع الجامعي 32.5%، عشان كده قالوا لأن ممكن تكون جامعية وتكون محجبة. ليه؟ هل في جامعيات ومحجبات؟ هل في أخصائيات وأساتذة ونابغات ومتفوقات في سائر المجالات ومحجبات؟ يمنع شنو؟ قالت السؤال الثالث، العلاقة بين الطالب والطالبة هي علاقة يفرضها التعامل الحضاري والذوق الجامعي، يعني زميلة والزميلة وزميلها. 37% و 5% قالوا الكلام ده. إفراز طبيعي من إفرازات الاختلاط 5%، نتائجها وخيمة 15%، قد تكون ناجحة ومصيرها الزواج 12.5%، عادة مقيدة يضبطها الشرع الحكيم 30%، ظاهرة تفشي الزواج العرفي ترجع إلى التبرد والاختلاط 32.5%، نقص الوازع الديني وضعف التربية 55%، العامل أو العائق الاقتصادي أمام الزواج الشرعي 12.5%، أعلاها نقص الوازع الديني. أخيتي متى تنوين ارتداء الحجاب؟ قبل التخرج 55%، بعد التخرج 15%، بعد الزواج 10%، لم يتم الاقتناع به 20%. المؤشر الكويس انه معظم النتائج العالية نتائج ايجابية، يعني اللي بيقولوا انه نص الوازع الديني 55%، اللي بيقولوا انه قبل التخرج يعني اثناء ما هي في الجامعة برضو 55%. طيب أنا أود أن أختم بشيء متعلقة بقضية المرأة. يا أخواننا، ليس الغرض من هذه المحاضرة، وأرجو أن لا يكون قد فهم هذا الكلام، ليس الغرض إساءة أحد أصلا. يا أخواننا، الغرض إحداث هزة. ليه؟ لأنه الموضوع ماشي متفاقم، فلا بد يواجه هذا الكلام بقوة، يعني كلام لازع. أنا مثلا بتكلم عن بعض الأشياء بعبارات ساخرة، فيكم طلاب بيشنو؟ بيضحكوا. أنا والله ما بكون قاصد أضحكوا أصلا، أنا قاصد أوري مدى ما وصل إليه الناس. الشدة بدل ما يفري يعني يضحك هو يبكي. الغرض مواجهة هذا التيار بشيء من الهزة. أحيانا الإنسان بيضطر يعمل عملية جراحية وبيضطر يبتر بعض الأعضاء، ليس قسوة إنما رحمة. فهذا الكلام الفيو أشياء لاذعة لممارسات حقيقية واقعية موجودة في مجتمعاتنا الغرض منه الإصلاح. النقطة الدائرة أختم بها في قضية ثورة الحجاب وقضية المرأة، أود أن أتكلم عن المفاهيم الشرعية. يعني مثلا إخواننا ربنا قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كلام شرعي 100%، الشيء ده ما منه فرق. ما تقول لي أنا جوا الجامعة والله بيديني، في ناس بيتخيلوا إنه في الجامعة القلم بيترفع الملائكة بتكتب حاجة، وده ما صحيح. وفي ناس بيتخيلوا إنه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلا في التلفزيونات، في التلفزيون الله ما بيسألوا، يعينوا ساكت في التلفزيونات، وده خطأ. مفهوم إياكم والدخول على النساء، رسول قال كده في البيوت، لأنه بيكون في خصوصية، بتكون قاعدة مثلا بفستان بكده ما تجي خاشق لك، إياكم والدخول على النساء. قال رجل هو عقبة بن عامر الأنصاري والحديث في الصحيحين، قال أفرأيت الحمو أخوي والدمي وأبوي، مرات بيجي خاشق على مرتي جوا، قال الحمو الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد تشكيك الأخ في أخيه، أنت بتخش على مرتي وبتعايل لها لا لا لا لا، وانت زول كعب لا. الغرض انه الفواصل والحواجز، الشرع الشرع ده مفهوم، مفهوم الخلوة، كثير من المفاهيم الشرعية. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، الله قال في ناس مرضانين، نحن نقول ما في ناس مرضانين، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. تتكلم كلام ما معناها ما تتكلم مع زملان، تتكلم لكن كلام بصوت عادي، ما ترقخ في كلامه وتقعد تضحك وتقعد تعمل وكذا. لأنه شوفوا يا إخواننا زي ما قلت لك جبين، الطبيعة تحت الرجل وطبيعة المرأة، طبيعة ربنا خلق الشهوة في الرجل والشهوة في المرأة، الشهوة في حد ذاتها ما عيب، لأن الله بسلسلة الشهوة قاد الرجال والنساء لعمار الكون، بالشهوة خرجنا وخرجتم إلى الحياة جميعا. لكن الشهوة مذمومة إذا وضعت في غير موضعها، إذا كانت الشهوة عبثا ولم تكن بناء وعمارا، عبث العبث بالشهوات ربنا ما بيرضاه. لكن مجرد أن تكون عندك شهوة ما حرام، لكن تخط الشهوة دي في نفسك. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. دي تربية نبوية للشباب، يعني الغرض من هذه المسألة هو تعزيز معاني الشهوة عشان تبني. عشان كده لا رهبانية في الإسلام، يعني الزول لو قال أنا ما دار الزوج بيكون ضد الدين، تتزوج لكن ما تلعب بـ بـ بـ بـ بأعراض بأعراض بنات الناس، تقول لا بعرسك بزوجك. والله يا أخواننا أنا مرة يومين ما قادر أنوم، اتصلت بي واحدة الرقم غريب جدا، انت رأت الرقم ده القوين، اتصلت بي واحدة قالت لي أنا كان كنت بقرأ في جامعة، سمت لي الجامعة وكنت عندي زميلي وكده وكده وكده وكده، وكان واعدني أنه يزوجني، وفي النهاية المهمة الزول ده مارست معه خطأ، حصل خطأ بيناتهم بطريقة معينة استدرجه كده كده كده، بعد ذاك بيجي يقول أنا هتزوجك وكده، اتخرجوا هو مشى أهله، هي مشت أهلها، هي بقت تلاحقه بالتلفون عشان يتقدم، كل مرة يزوغ منها وكويس وجايك، في ناس قدم لها واحد قريبة مغترب اتزوجته، وده أوريك السؤال، ومشت معاه البلد اللي هم فيها برا السودان، قالت إنه قريبة ده احترم احترام وعامل أحسن ما يعامل رجل امرأة. قلت ما حد خير زود ده بلوليني، ما بكسر كلامي، أي حاجة أقولها بسمعها. قلت لي وكلما ازداد احتراما لي كلما ازددت ذي ألفاظا احتقارا لنفسي، باحتقر نفسي شديد، وما أعرف أنا دار أكلمه عشان أرتاح، شاعر خاشة في عقدة الذنب في دوامة بتستفتيني، قلت لي أكلمه ولا ما أكلمه، أنا دار الناحية الشرعية عشان أرتاح. وهي هناك أفتيت إنه ما تخبره عشان ما يتكسر الشيء الجميل، وحتى لا تكشف ستر الله الذي سترها، وأن تعامله أحسن معاملة، وأن تنسى الماضي، وأن تبدأ حياة جديدة بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. أمثلة هذه كثيرة جدا. الشهوة ما محرمة، لكن في نوع من الشهوة بتودي للكفر. عارفين كثير عز قال شنو؟ قال رهبان مدينة، ده في مرة في عزة، والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. كشاب قال لي يصلي معي الجمعة، يوم الجمعة لقيت واقف جنب المنبر، المفروض يخش محل المصلين بهناك، الوقت جبت على الصلاة واقف مهموم شديد. قلت له مالك؟ قال لي والله شيخنا أنا والله زول ملتزم بصلي في الجامع ده والصلوات كلها وحتى الفجر، لكن والله قال لي بدون قصد بس جيت ماشي لقيت بالتجيران واقفة في الشارع بتدفق لها في موية بالفستان وشعرها كاشف، بس عينت لها، بس قال لي يا ريتني لو ما عينت لها أصو أبد تطلع من قلبي نهائيا، قال لي ومن بالي وعش عشقة. قال لي أنا في سنة رابعة في الامتحانات بدر يعني، قال لي خلاص بفتح الكتاب بشوفه جوا الكتاب، قال لي يا أخي دي ألفاظه يا أخواننا ما تضحكوا، قال لي بشوفه جوا الكتاب، بقيت ما قادر أقرأ البشتنت. قال لي أنا دارة تديني حل أخير، وتسمع هوي بعد الجمعة تمشي تسوق أبوك وتمشي تقول له أنا دارة أخطول بدي رسمي ما في كلام، تمشي طوالي. لكن قلت له تستخير الله، تستخير الله إنه هل تنفع معك ولا تنفع معك؟ كيف ما تنفع معك يا أخي؟ سمحي لكن كيف ما تنفع معك؟ بعدين والله يضوقك الويل، والله تكرهك، والله توقفك على فتك راع، والله بعدين تخليك تمشي في الشارع تضمن مع رقبتك برا. قام مشى وجاني الجمعة الجاية واقف جنب المسجد برضو مهموم، يا أخي ما أنا قلت الظاهر إنه أدوه شاكوش، الظاهر كده قالوا له البدا تقرأ ولا كده، أزود ده مهموم. قلت له اسمع أنت مش استخرته؟ قال لا استخرت، لكن الله ما استجاب الاستخارة. قال لي كيف الله ما استجاب؟ قال لي ما بدوني. قلت له أنت مش قلت في الاستخارة اللهم إن علمته شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله فاصرفه عني؟ قال لي أي. قلت والله فاصرفه دي صرف لك صرف، أنت بس ما كنت تقول فاصرفه، كنت تقول إن علمته شر لي فاجعله لي خيرا بس. قال لي أنا قلت فاصرفه. قلت له أحمد الله الاستخارة الله قبيلة 100%. حتى من بعد ذاك الزول ده بقى مشى قرى والحمد لله حسن خرج وخطب وحده وتوافق معه في الأفكار وبقى زول كويس وخلاص عريسه حسن إن شاء الله في عيد الضحية. فإذا القيود الشرعية هي قيود، لكن المؤمن لا يعفى عنها في أي زمان ولا في أي مكان بأي حال من الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيث ما كنت. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة والتي كانت تحت عنوان ثورة الحجاب، سائل الرب جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.